بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من المجالس المعقودة في التعليق على منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، ويستحب أن يمشي إليها فيرميها بسبع حصيات، ويستحب له أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى، فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة، ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك، فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى، ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات أيضا ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في الأول، ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس. قال الله تعالى كما قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث، ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك، بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث، والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات الثلاث، يعني إذا طاف طواف الإفاضة يوم النحر يرجع إلى منى فيبيت بها، والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر واجب من واجبات الحج، بخلاف المبيت بمنى ليلة عرفة، يعني ليلة تسعة، فهذه أو هذا المبيت سنة. والدليل على أنه واجب من واجبات الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص فيه إلا للرعاة ونحوهم. قال: ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف. رمي الجمرة أو الجمرات في أيام التشريق إنما يبتدئ بعد الزوال عند عامة أهل العلم، والدليل على أن الرمي إنما يبتدئ بعد الزوال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها إلا بعد الزوال. فإن قيل إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه لا يصح الرمي إلا بعد الزوال، فالجواب بل الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في أول الزوال الذي هو أول الوقت، والدليل على ذلك أنه رمى ثم صلى الظهر، كان يتحين، فإذا زالت الشمس رمى ثم صلى الظهر، يعني أن تحديد هذا الوقت في الرمي ظاهر أنه مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم وليس وقع عرضا. وبناء عليه فالجمرة فالرمي إنما يبتدئ في أيام التشريق بعد الزوال، وهذا هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، بخلاف رمي جمرة العقبة يوم العيد فإنها ترمى قبل ذلك، ترمى بعد الفجر، بل المتعجل في الإفاضة من مزدلفة يرميها قبل الفجر إن شاء ما دام أنه بعد منتصف الليل. قالوا: يستحب أن يكبر مع كل حصاة، لابد أن يكون الرمي مرتبا، يبدأ بالصغرى في الوسطى في الكبرى، ولو نكس لم يجزئه ذلك. ويستحب لها إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى، فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن مسعود رضي الله عنه الدعاء بعد رمي جمرة الجمرة الأولى والجمرة الثانية في أيام التشريق، فلما رمى الجمرة الصغرى تقدم قليلا لما لا تقدم حتى لا يصيبه الحصى ويفسح لمن أراد أن يرمي، ثم يدعو. وقد جاء في حديث مسعود أنه دعا طويلا بقدر سورة البقرة، وهذه السنة يغفل عنها كثير من الناس، ثم رمى الجمرة الوسطى وتقدم وأخذ يسارا ودعا طويلا. أما جمرة العقبة فلم يدعو بعدها سواء في أيام التشريق أو في يوم النحر. قال بعض العلماء في الحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أن يدعو داخل العبادة لا بعدها، فالرمي ينتهي برمي جمرة العقبة، أما دعاؤه بعد الأولى والثانية فهو دعاء مع تلبس بعبادة الرمي. قال ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى، يعني يوم 12، مثل ما رمى في الأول، ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو اليوم 13 إن شاء رمى وهو الأفضل. لماذا التأخر أفضل؟ أفضل من جهتين، لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة عمل صالح، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني، لأن الله تبارك وتعالى يقول اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقاه. لكن المتعجل في اليوم الثاني يخرج بنفسه قبل غروب الشمس حتى يكون متعجلا في يومين، إذا غربت عليه الشمس وهو في منى أو لم يقصد التعجل أصلا فإنه يبقى فيها إلى أن يرمي يوم 13. نعم. ويستحب ألا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة. وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، لما صلى بهم بمكة نفسها، فإنه لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده، يعني المسجد الذي هو مسجد الخيف هذا لم يكن مبنيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بني في الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. والآن مع الزحام وكثرة المصلين لا يمكن أن يصلي جميع الحجاج في هذا المسجد، فإذا صلى الإنسان جماعة بمن معه أو من معه فهذا فيكون إن شاء الله قد حقق السنة. ثم إذا نفر الناس من منى فإن بات بالمحصب وهو الأبطح وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة ثم نفر بعد ذلك فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى، لكنه ودع البيت وقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومن أقام بمكة فلا وداع عليه. وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، ولكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمي المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه، وإن قام بعد الوداع أعاده. وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض. نعم. قال ثم إذا نفر الناس، يعني نفروا من منى الذي هو اليوم 13، بات بالمحصب، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موضع بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طاف طواف الوداع فجر يوم 14. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج ولم يقم بمكة بعد صدورهم منها، لكن ودع البيت وقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فطواف الوداع هو واجب من واجبات الحج، وقد اختلف هل هو واجب أيضا واجبات العمرة، والأقرب أنه واجب في الحج فقط، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أو طافه في العمرة، يعني طواف الوداع. قال ومن أقام بمكة فلا وداع عليه، وهكذا المكي لا وداع عليه، أهل مكة لا طواف وداع عليهم، لكن من هم خارج مكة حتى وإن كانوا عنها دون مسافة قصر يجب عليهم طواف الوداع، يعني مثلا أهل جدة عليهم طواف وداع. وفعل بعض الناس أنه يخرج مثلا إلى جدة ولا يطوف طواف الوداع ثم يعود بعد ذلك ويوادع، هذا خطأ، هذه العبادة تركها نفر وانتهى، فيجب عليه حينئذ دم لتركه هذا الواجب من واجبات الحج، لأن بعض أهل جدة يظن أنه أو الطائف أو نحو هذه المدن القريبة يقول نذهب مباشرة ثم نعود بعد ذلك ونأتي بطواف الوداع، هذه العبادة فات محلها انتهت، يعني أنت ذهبت إلى أهلك وانتهيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت وأنت لم تفعل ذلك. فمن كان خارج مكة حتى وإن كان دون مسافة قصر فيجب عليه طواف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وإن وهذا الطواف يؤخره الصادر مكة حتى يكون بعد جميع أموره، إذا انتهى من جميع الأمور وأراد أن ينفر إلى أهله طاف طواف الوداع، لكن طوافه للوداع لا يمنعه من قضاء شؤونه التي هي من شؤون الخارج، يعني مثلا لو اشترى شيئا أو توقف في مطعم فأكل أو ما شابه ذلك فهذا لا يؤثر في طواف الوداع، كذلك لو أنه خرج ثم بات خارج مكة أيضا لا يؤثر في طوافه الوداع، لأنه كان آخر عهده بالبيت من مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الطواف واجب من واجبات الحج، إلا أنه يسقط عن الحائض ولا يجب عليها بتركه دم لحديث ابن عباس السابق، إلا أنه رخص عن الحائض، فمع كونه واجبا إلا أنه غير واجب في حق الحائض بل يسقط عنها. وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل الطواف، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. الدعاء عند الملتزم، وإن كان كثير من الفقهاء إنما يذكره عند الخروج من مكة، إلا أن الشيخ رحمه الله يقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك عند دخول مكة، فإذا تيسر له الدعاء في الملتزم سواء عند دخوله أو عند خروجه أو غير ذلك فهذا أمر حسن. وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا، فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى. قال الثعالبي في فقه اللغة: القهقرى مشية الراجع إلى خلف، حتى قد قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع. نعم، قال: وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن عباس، وهذا الدعاء رواه البيهقي رحمه الله عن الإمام الشافعي، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص بهذا المكان أو هذا الموضع، فإذا دعا الإنسان بحاجته أو بما جاء من الأدعية النبوية الجامعة فهذا حسن. قال: فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرة، لأن ممن انتشر عند بعض الناس أو بعض الناس ويظنون أنه من تعظيم البيت المشروع أنهم إذا أرادوا أن يودعوا أو يخرجوا من مكة لم يستدبروا البيت وهم خروج، وإنما يمشون القهقرة، يعني يمشي إلى الخلف حتى تغيب عنه الكعبة، ولعلكم رأيتم من يفعل ذلك. ولا شك أن الحامل لهم هو تعظيم البيت، فمقصدهم حسن، لكن العبرة ليست حسن القصد فقط، وإنما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يكون المسلم أشد تعظيما لشعائر الله من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا الذي يظنه تعظيما مشروعا وهو مشي القهقرة وعدم استدبار البيت عند الخروج، لو كان ذلك حسنا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فعل ذلك من البدع التي لا أصل لها، وإنما يخرج كما يخرج أي شخص. بل إن الشيخ يقول إن بعض العلماء قالوا بأنه لو رأى البيت لزمه أن يرجع مرة ثانية ويودع، فكيف يمشي القهقرة؟ لو التفت وراء البيت عاد مرة أخرى وودع. طبعا هذا ليس هو الصحيح، لكن المراد التأكيد على أن مشي القهقرة لا أصل له. وكذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا يمشي القهقرة، بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع هدي بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. نعم، يقول الشيخ رحمه الله ليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، بناء على ما تقدم من أن القارن عند جمهور العلماء لا يجب عليه إلا سعي واحد، وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعمله كعمل المفرد تماما، إلا أنه يجب عليه الهدي، والمفرد لا يجب عليه الهدي، وإنما الهدي في حقه سنة. أما المتمتع فهو يزيد على القارن بأنه عليه طواف الإفاضة وطواف العمرة، ويزيد على القارن عند الجمهور بأن عليه سعيين لا سعيا واحدا، وشيخ الإسلام رحمه الله كما تقدم يرجح بأن عليه سعيا واحدا، لكن جمهور أهل العلم يرجحون بأن عليه سعيين، وهذا هو المذهب المعتمد، وإن كان الإمام أحمد عنه رواية كما تقدم بأن عليه سعيا واحدا، وعليه الحلق بعد أن ينتهي من العمرة. قال نعم، فمن لم يجد الهدي صام 3 أيام قبل يوم النحر، و7 إذا رجع، وله أن يصوم 3 من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء. وفيه 3 روايات عن أحمد، قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح. وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل من العمرة، فإنه حينئذ شرع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه، وإنما أحرموا بالحج يوم التروية، وحينئذ فلا بد من صوم يوم 3 قبل الإحرام بالحج. ويستحب. نعم، قال الشيخ رحمه الله فمن لم يجد الهدي صام 3 أيام. الله تبارك وتعالى يقول فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فدلت الآية على أن المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي فالبدل هو صيام 10 أيام، 3 منها في الحج و7 إذا رجع. والصيام 3 أيام التي في الحج متى يبدأ في صيامها؟ قال قبل يوم النحر، وله أن يصوم 3 من حين أحرم بالعمرة. له أن يصوم 3 من حين أن يحرم بالعمرة عند في أظهر أقوال العلماء، هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الحنابلة. يعني المتمتع من حين أحرم بالعمرة يجوز له أن يصوم الثلاث أيام، لأن العمرة دخلت في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والقارن من حين ما يحرم بالحج له أن يصوم الثلاث أيام، وله أن يصومها في أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي. أما السبعة التي قال الله تعالى: والسبعة إذا رجعتم، فهي إنما تكون بعد انتهاء أعمال الحج، ليس المراد أنه لا بد أن يصومها بعد رجوعه إلى أهله. يعني مثلا لو بقي بعد الحج في مكة شهر، هل له أن يصومها؟ نعم، إذا انتهت أعمال الحج، إذا انتهى من الرمي فقد انتهى الحج، فله أن يصومها. يعني لو صام مثلا في الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر، له ذلك. والشيخ أشار إلى بعض الأقوال، قال: وقد قيل أنه يصوم بعد تحلل العمرة، قال غير ذلك. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه، وإنما أحرم بالحج يوم التروية، وحينئذ فلا بد من صوم يوم الثلاثة. قالوا الذي يظهر: وحينئذ فلا بد من صوم يوم قبل الإحرام بالحج، هذا الذي يظهر من صواب العبارة هكذا. يعني بمعنى أنه إذا أراد أن يصومها الحاج قبل أيام التشريق، يوم النحر لا يصام، أليس كذلك؟ فسيصوم يوم عرفة وسيصوم يوم التروية، الاثنين. وإذا صام يوم سبعة صامه دون إحرام، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين معه أن يحرموا بالحج يوم التروية، صح؟ يعني ظاهر العبارة: فلا بد من صوم يوم قبل الإحرام أو يوم من الثلاثة، أو حتى يكون صامه قبل الحج. المقصود أن الشيخ رحمه الله أراد بهذا الكلام، أيا كانت صواب العبارة، أراد أن يؤكد أو يصحح أن صيام الثلاثة يجوز أن تصام بعد الإحرام بالعمرة، ولا يشترط ألا تصام إلا بعد الإحرام بالحج. بالنسبة للمتمتع القارن لا بد أن يصومها إذا أحرم بالحج، كيف يصوم قبل الإحرام بالحج؟ أليس كذلك؟ لكن المتمتع يقول بأنه له أن يصومها بعد الإحرام بالعمرة، لأن العمرة دخلت في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صامها الأيام الثلاثة بعد إحرامه بها يكون قد صام ثلاثة أيام في الحج. نعم. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية، ولا يستحب الاغتسال منه. ويستحب أن يشرب ماء زمزم، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن ينفر، ويتضلع منه يعني يكثر من الشرب. وقد جاء فيه حديث ضعيف أن ماء زمزم لما شرب له، لكن مع ضعف هذا الحديث أو ما فيه من ضعف، إلا أن أخبار العلماء في هذا الباب كثيرة جدا. الذين شربوا ماء زمزم لغرض من الأغراض المشروعة فنالوا هذه الأغراض. يعني الإمام ابن حجر رحمه الله يقول: شربت ماء زمزم حتى أبلغ رتبة الإمام البلقيني في الحديث، ولعله رحمه الله تجاوزها. نعم. أما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام، كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة، والمشاعر عرفة ومزدلفة والصفا والمروة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال له إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال لها إنها من الآثار، لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بخصوصه، ولا زيارة شيء من ذلك. نعم، هذا تنبيه من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ما يشرع زيارته وما لا يشرع زيارته في مكة. فإن الملاحظ أن كثيرا من الحجاج خاصة من يقدم من خارج هذه البلاد أنه يمضي كثيرا من وقته في تتبع زيارة بعض المواضع التي جاءت في السيرة، يعني يذهبون إلى جبل النور أو جبل ثور أو إلى بعض المساجد أو إلى بعض المواضع والجبال، وليس في شيء من ذلك سنة مشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أثر محفوظ عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا استحب ذلك أحد من الأئمة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وإنما المشروع اتيان المسجد الحرام خاصة ومشاعر. وكما قلت لو أن هذا الحاج أمضى وقته بالطواف في بيت الحرام أو بالصلاة فيه أو بالبقاء فيه فقط وقراءة القرآن لكان ذلك خيرا له من أن يجهد نفسه في الذهاب إلى بعض المواضع التي ليس في الذهاب إليها أجر ولا سنة، وإنما يجهد نفسه ويضيع وقته الذي كان يمكن أن يبذله فيما فيه عائد عليه من الأجر والثواب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يفعل ما يفعله بعض الناس من أهل الحرم أو أهل هذه البلاد، أنه يغرر ببعض الحجاج وربما يوهمهم مشروعية زيارة بعض المواضع حتى يكتسب من نقلهم، لا شك أن هذا غير مشروع. نعم. ودخول مكة ودخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا في العمرة، لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية، وإنما دخلها عام فتح مكة. ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها إلا حافيا. والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة، وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره. والإكثار من الطواف ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دخول الكعبة، فقال دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، بل أمر حسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في حجته ولم يدخلها في شيء من عمره، وإنما دخلها مرة واحدة في عام فتح مكة. وكما تعلمون أنه دخل مكة ليس محرما وإنما حلالا، والشيخ رحمه الله تعالى يريد بذلك أن يؤكد على أن دخول الكعبة ليس سنة مقصودة، وإذا دخلها استحب له أن يصلي فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما دخلها صلى فيها ركعتين. قال فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه، لأنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه بلال، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن عمر بلالا لما هو معلوم من حال ابن عمر من الحرص على اتباع السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، سأل بلالا عن الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بلال وهو الموضع الذي ذكره الشيخ أنه تقدم حتى كان يعني صلى جعل الباب خلفه، تقدم إلى الحائط الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع صلى في هذا الموضع، فصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الموضع. ومن أحب أن يصلي في الكعبة فإنه إذا صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة، لأن الحجر أكثره من الكعبة وله أحكامها. الحجر كما قلنا أنه إلى بداية التقويس من الكعبة، أما التقويس المقوس هذا خارج الكعبة. فإذا صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة وله أحكام الصلاة في الكعبة. يعني علماء مثلا مختلفون في صلاة الفريضة وبعض المسائل، الصلاة داخل الكعبة أو داخل الحجر مما هو له مما هو من الكعبة له حكم الصلاة داخل الكعبة. والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بل كرهه السلف. نعم، قالوا الإكثار من الطواف بيت من الأعمال الصالحة، لأن الطواف ليس مقتصرا على النسك، وإنما يطوف في النسك في الحج والعمرة ويطاف في غير ذلك، بخلاف السعي وغيره من الأعمال الحج والعمرة فهو خاص بالحج أو بالعمرة، يعني لا يشرع تنفل السعي، وإنما التنفل يكون بالطواف، والسنة الإكثار من الطواف، وهذا هو المعهود عن الصحابة وعن السلف، حتى ربما كان بعضهم يطوف من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. أما خروج بعض الناس لتكرار العمرة المكية كما تقدم معنا فهذا هو خلاف السنة، بل قد ترك الفاضل وفعل المفضول، لأنه لو اشتغل بالطواف عوضا عن مسيره إلى التنعيم أو غيره من الأماكن لكان هذا أفضل له باتفاق السلف، لكان هذا أفضل له باتفاقهم رحمهم الله. وهذه العبادة عن الطواف يجهلها بعض الناس أو يقصر فيها، تجد أن بعض الناس لا يكاد يطوف إلا في النسك في عمره وفي حج، يعني ربما يبقى مثلا في مكة أياما ولا يطوف. وأخص العبادات بالحرم هي عبادة الطواف، يعني لو سأل إنسان أيهما أولى لي تنفلا مطلقا أو الطواف بالكعبة، نقول ما دام عندك القدرة والنشاط الطواف بالكعبة أفضل. طبعا ما ورد من النفل المقيد أو صلاة الليل هذا له حكمه، لكن أقصد أن إنسانا مثلا سأل هل الأفضل أن يتنفل بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو الطوف، لا شك أن الطواف أفضل، لأن هو خص العبادات التي لا تدرك ولا تنال إلا في هذا الموضع. نعم. فصل. وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهو مروي من طرق أخرى ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. نعم، الفقهاء رحمهم الله تعالى والعلماء جرت عادتهم في كتب المناسك أن يكتبوا بعد المناسك في أحكام أو فيما يتعلق بالزيارة، وذلك لأن الناس قديما مع مشقة المواصلات، ولا زال هذا حال الناس الذين يأتون من خارج هذه البلاد، جرت العادة أنهم يذهبون للزيارة، زيارة المدينة مسجد النبوي، إما قبل الحج أو بعده، ولهذا تجد أن العلماء الذين ألفوا في المناسك يكتبون في الزيارة. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من المساجد التي تشد إليها الرحال، كما هو متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أما غير هذه المساجد وغير هذه البقع الثلاث فلا يجوز شد الرحال إليها قصدا لها. لكن لو قال إنسان أنا سأسافر إلى جامع كذا وليس له قصد في الجامع وإنما الصلاة خلف فلان الإمام، هل شد الرحل إلى الموضع؟ لم يشد الرحل إلى الموضع، وإنما قصد الصلاة خلف هذا الإمام مثلا. نحن لا نتكلم هل هذا حسن أو غير حسن، وإنما نتكلم هل هو داخل في الحديث المنهي عنه أو ليس داخل. ليس داخلا لأنه لم يشد الرحلة إلى هذا الموضع، أليس كذلك؟ أما شد الرحل لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير مشروع، وإنما مقصوده في الزيارة هو زيارة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا قدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم استحب له زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا، قالوا مسجده كان أصغر ما هو اليوم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان أصغر مما عليه في زمان شيخ الإسلام، وأصغر كثيرا ما عليه اليوم. والموجود الآن في الفرشة البيضاء في المسجد النبوي هو مكان الروضة الشريفة من منبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غرف أو حجر نسائه، ثم وسع في عهد عمر، ثم وسع بعد ذلك في خلافة بني أمية إلى أن جاءت التوسعة الضخمة في عهد الدولة السعودية. والزيادة لها حكم المزيد، هذه قاعدة عند الفقهاء، يقولون بأن الزيادة لها حكم المزيد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأجر الوارد في الصلاة في مسجده قال صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجد هذا خير من 100,000 صلاة، خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فلو أنه صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في التوسعات التي لحقت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في التوسعة التي في عهد عمر أو في الدولة الأموية أو في التوسعة العثمانية أو في التوسعة السعودية، هل لها حكم الصلاة في المسجد النبوي؟ نعم، الزيادة لها حكم المزيد. ولهذا عمر رضي الله عنه حينما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسعه من الجهة الأمامية، يعني عمر رضي الله عنه لم يكن يصلي بالناس في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في المحراب الذي يسمى المحراب عمر أو المحراب العمري، المحراب الذي يصلى فيه الآن في وقت الزحام، ليس هو محراب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان يعتقد أن الزيادة ليست لها حكم المزيد ما وسع من هذه الجهة، واضح؟ لأن الفضل الواردة في المسجد النبوي خاص بالمسجد النبوي لا يعم المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، الخلاف في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام، والمسجد الحرام يطلق على مسجد الكعبة ويطلق على الحرم كله، فمكة هي التي فيها الخلاف، هل مضاعفة 100,000 صلاة خاصة في مسجد الكعبة أو في عموم الحرم؟ أما في المدينة فالمضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فإنه قد قال ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وكان عبد الله بن عمر يقول إذا دخل المسجد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه، ويسلمون عليه مستقبل الحجرة مستدبر القبلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال يستقبل القبلة، فمن أصحابه من قال يستدبر الحجرة، ومنهم من قال يجعلها عن يساره. واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها. وإذا قال في سلامه السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله به. يعني أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تصح بأي صيغة من الصيغ التي فيها شيء من صفاته صلى الله عليه وسلم، يا نبي الله أو يا رسول الله أو نحو ذلك مما لا غلو فيه. ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة، ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك. والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء، وقت الدعاء كذب على مالك، ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، فقالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب، وأنه يبلغه ذلك من البعيد، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه كره أن يتخذ مسجدا، أخرجاه في الصحيحين. فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه، لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره، وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأمر أن تشترى الحجر ويزاد في المسجد، فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان، وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي أحد إليها، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي، والله أعلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأخطاء والبدع التي يقع فيها بعض الناس، فذكر أنه لا يشرع استلام الحجرة ولا التمسح بها ولا تقبيلها ولا الطواف بها ولا الصلاة إليها، كل هذه بدع منكرة قد يصل بعضها إلى الشرك والعياذ بالله. وأما الدعاء فكذلك من الأخطاء التي تقع من بعض الناس كثيرا، أنك تراهم يستقبلون الحجرة النبوية ويرفعون أيديهم بالدعاء، وهذا جهل وخطأ، فإن الدعاء هو لله تبارك وتعالى، فيستقبل به الإنسان القبلة. ثم إنه لا مزية للدعاء في قبلة المسجد واستدبار حجر النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من المواضع، الدعاء يكون في المسجد في أي موضع من مواضعه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأحاديث التي جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها التحذير من الطواف بالقبر أو اتخاذه عيدا أو نحو ذلك: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، فقالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بريت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني الشيخ رحمه الله أراد بذلك أن يخبر بأن الصلاة عليه والسلام عليه تبلغه حيثما كان الإنسان. ومن اللطائف أن القرآن قد دل أيضا على أن الأرض أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فإن الله تبارك وتعالى يقول في قصة سليمان عليه السلام قال: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب في الضال وعذاب المهين. إيش أول الآية؟ نعم: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني عصاه. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، ومعلوم أن الأرض تأكل الأشياء الطرية مثل اللحم ونحوه أسرع بكثير من الخشب، يعني أنت لو وضعت دابة ميتة وعندها خشب أكلت الأرض اللحم والخشب لم يتغير. فاستنبط بعض العلماء من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فبقي طوال هذه المدة ولم يعرف من حالها أنه ميت، حتى خر لما أكلت الأرض من ساته فانكسرت. ثم يشير الشيخ رحمه الله إلى مسألة، وهي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل كان في حجرة عائشة، دفن في الموضع الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وبقيت حجرة عائشة خارج المسجد في عهد الخلفاء الراشدين، عمر رضي الله عنه وسع المسجد من قبليه، فبقيت الغرف على ما هي عليه من خارج المسجد. ثم في زمن الوليد بن عبد الملك عاد توسعة المسجد، فأمر نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز أن تشترى الحجر، حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد في المسجد. فعندئذ دخلت الحجرة في المسجد. والآن تلاحظون بأن الموضع الذي بين الحجر ونهاية المسجد مغلق حتى لا يتمكن أحد من الطواف بالحجر، بل جعلت كأنها في زاوية المسجد. وعلى كل حال فمثل هذا لا يصح أن يحتج به على القبور في المساجد، من جهة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم سابق، ومن جهة أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. والسنة المحكمة هي النهي عن بناء القبور على المساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فصل. وزيارة القبور، وزيارة القبور على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه. فالسنة أن يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبيا أو غير نبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة أو غيرهم، أو زار شهداء أحد وغيرهم. وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من الأئمة المسلمين بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين. بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى استطرادا أنواع الزيارة، فقال: الزيارة على نوعين، زيارة القبور زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية هي التي مقصودها السلام على الميت والدعاء له، لأن حاجة الميت إلى الحي أبلغ من حاجة الحي للميت. الحي يملك أن يدعو للميت ويستغفر له، أليس كذلك؟ أما الميت فهل يملك أن يقدم نفعا للحي؟ لا يملك أن ينفع نفسه فضلا أن ينفع غيره. فالإنسان إذا زار قبر الميت زاره بقصد السلام عليه والدعاء له، لا بقصد طلب الشفاعة منه أو نحو ذلك، وإنما بقصد السلام عليه والدعاء له كما هو قصده في الصلاة عليه. من يصلي صلاة الجنازة هل له قصد في أن الميت ينفعه، أو أنه بصلاته عليه ينفع الميت بدعائه له؟ الثاني، ينفع الميت بدعائه له. فالمقصود بأن صلاة القبور، زيارة القبور لها مقصدان شرعيان: الدعاء وللميت والسلام عليه، والمقصد الثاني حصول العبرة للحي، كما حديث بريدة رضي الله عنه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكركم الآخرة. فالإنسان يزور القبور بهذين المقصدين. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم ليست مستحبة، ولهذا لا تجوز الصلاة في المقابر إلا صلاة الجنازة فقط، لأنه تجوز الصلاة على القبر عند كثير من الفقهاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد. أما ما سوى صلاة الجنائز فلا تجوز في في المقابر، وكذلك المساجد التي بنيت على القبور كما يوجد في بعض البلدان، هذه من البدع المحدثة التي لا أصل لها، والصلاة في غيرها كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى أفضل بالاتفاق من الصلاة فيها. إنما وقع الخلاف هل تجزأ وتصح الصلاة فيها أو لا، والأقرب أن الصلاة فيها محرمة إذا كانت المساجد هي التي بنيت على القبور، وتأكد التحريم حينما يكون القبر في قبلة المسجد. نعم. والزيارة البدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو يقصد الدعاء به، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها. وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإلى حديث مذكورة في هذا الباب مثل قوله من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وقوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت عليه شفاعتي، ونحو ذلك، كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة، ليس في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها، ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين للأئمة الأربعة ولا نحوهم، ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوهما بأسانيد ضعيفة. ولأن من عادة الدارقطني وأمثاله يذكرون هذا في السنن ليعرف، وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك. فإذا كانت هذه الأمور التي فيها شرك وبدعة نهى عنها عند قبره وهو أفضل الخلق، فالنهي عن ذلك عند قبر غيره أولى وأحرى. نعم، يعني إذا نهي عن هذه الأمور عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بناء القباب أو بناء المساجد عليها أو ما شابه ذلك، إذا نهي عنها عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له من الفضل والفضيلة، فلا شك أن النهي عنها عند قبر غيره أولى، فضلا عن بناء المساجد والقبب على قبور متوهمة. فكثير من القبر من القبب والمساجد المبنية بنيت على قبور متوهمة لا أصل لها، يعني هذا الذي يقال أنه الولي أو الإنسان الصالح لا، ليس في هذا الموضع. ولهذا تجد مثلا الحسين عليه السلام رضي الله عنه بنيت له مشاهد وقبور في عدد من البلاد الإسلامية، لا يمكن أن يكون في هذا البلد وفي هذا البلد وفي هذا البلد، بل لعله بني له في مساجد في بنيت له قبور في بلدان لم يطأها قدمه قط، فهذا من الجهل والخطأ. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يصح الاحتجاج ببعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة لكون بعض أئمة الحديث أوردوها في كتبهم، يعني كون الدارقطني رحمه الله مثلا أو البزار أو غيرهم من الأئمة يريدون هذا الحديث لا يعني أنه صحيح أو قابل الاحتجاج، فإنهم لم يلتزموا ذلك في كتبهم. ويستحب أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته وأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمره، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد قباء كعمرة، قال الترمذي وحسن. والسفر إلى المسجد، نعم، من المواضع التي يشرع زيارتها في المدينة هو مسجد قباء، يشرع زيارته والصلاة فيه، وقد جاء فيه بفضله الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله من تطهر في بيته وأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمره. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت، يأتي مسجد قباء كل سبت. أما ما سوى هذين المسجدين، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء في المدينة، فليس لهما أو فليس لغيرهما من المساجد فضيلة خاصة. نعم، هي مساجد معروفة وبعضها يعني أثرية وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن ليس لها فضل خاص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

مسألة رفع الصوت في المسجد منهي عنها، وفي ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلين يرفعان أصواتهم في المسجد فأمر بهما فأتي به إليهما فسأل من أين أنتما، فقال من الطائف، قال وعلمت أنكما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان رفع الصوت بالكلام المباح في الأصل منهيا عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من المساجد، فرفع الصوت وكذلك الحديث فيما لا يجوز من باب أولى، وهذا للأسف يقع فيه كثير من الناس، ابتلي بعض الناس إما بالحديث الجانبي في أمور لا تجوز، وبعضهم بل ربما يفتح الجوال وفي مقاطع بعضها لا يليق أو بعضها فيه كلام لا يجوز في المسجد، وكل هذا لا يوافق تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى كما أمر الله. وكذلك فيما يتعلق بالدعاء والذكر، فلا يجهر الإنسان جهرا يؤذي به غيره، الاتيان مثل بأذكار الصلاة أو قراءة القرآن، بعض الناس ربما يبقى في المسجد يقرأ القرآن والناس يقرأون القرآن فيرفع صوته على هيئة تؤذيهم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. نعم. وقد ثبت في الصحيح أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، في المسند أن رجلا قال يا رسول الله أجعل عليك ثلث صلاتي، قال إذن يكفيك الله ثلث أمرك، قال أجعل عليك ثلثي صلاتي، قال إذن يكفيك الله ثلثي أمرك، قال أجعل صلاتي كلها عليك، قال إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وأمر آخرتك. وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقد رأى عبد الله بن حسن شيخ الحسن الدعاء أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة مطلقا، وتتأكد في مواضع منها عند ذكره، أمر الله تبارك وتعالى بها في كتابه وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المواضع التي استحب فيها الصلاة عليه عند الدعاء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد رأى عبد الله بن حسن شيخ الحسنيين في زمنه رجل ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده، قال يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. ولهذا يعني هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الحسنيين في زمانه، لما رأى هذا الرجل ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده قال له ذلك. ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان، ولم يكونوا يجتمعون عند قبره لقراءة ختمة ولا إيقاد شمعة وإطعام وإسقاء ولا إنشاد قصائد ولا نحو ذلك، بل هذا من البدع، بل كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو ذلك. وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل عمل صالح تعمله أمته، فإنه صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وهو الذي دعا أمته إلى كل خير، فكل خير يعمله أحد من الأمة فله مثل أجره، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب صلاة أو صدقة أو قراءة من أحد، فإن له مثل أجر ما يعملونه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الإنسان كثيرا ما يستحسن أشياء فيحب أن يعمل بها ويظن أن في ذلك تعبدا وتقرب لله تبارك وتعالى، والمسلم إذا استحسن شيئا من الأعمال ورغب أن يعمله عرضه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعل أصحابه رضي الله عنهم، فإنهم بعده الأحرص على السنة والأقوم بالشريعة، فما كان من خير فقد سبقونا إليه، وما لم يسبقونا إليه من أمور التعبد فليس فيه خير، إذ لو كان خيرا لسبقونا إليه. فبعض الناس مثلا يفعل مثل هذه الأعمال غير المشروعة، منهم من يدعوه حبه للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يهدي الثواب له، فيقول أنا سأصلي أهدي ثواب الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم أو الصدقة أو نحو ذلك. مسألة إهداء الثواب مسألة لم يتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى هنا، ومعروفة عند العلماء، العلماء مجمعون على جواز أو صحة إهداء الثواب في الصدقة بالمال، وكذلك الدعاء هو في الحقيقة ليس من إهداء الثواب، ومختلفون في سائر الأعمال. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع إهداء الثواب له، بل هذا استحسان خاطئ، لأن كل عمل يعمله أحد من الأمة فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره حتى وإن لم يهدى الثواب له. هو الذي قال من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، فكل هدى فعله أحد من الأمة فهو الذي دل عليه ابتداء فيكون له من الأجر مثل أجره، فلا حاجة لإهداء الثواب له. نعم. وكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس به في الدنيا والآخرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي إنما وليي الله وصالح المؤمنين، وهو أولى بكل مؤمن من نفسه، وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. نعم، يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونيل ولايته لا تتحقق بالدعاوى، وإنما تتحقق بالاتباع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فوصف أتباعه أنهم على بصيرة في دعوتهم إلى سبيل الله. فالذي يأتي شيئا من العبادات على غير بصيرة ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المحققين كامل الاتباع له. نعم. الله هو المعبود المسؤول المستعان به الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليه. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فجعل الطاعة لله والرسول كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له، فقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فأضاف الإيتاء إلى الله والرسول كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسول، وإن كان الله آتاه ذلك من جهة القدرة والملك فإنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في الاعتدال من الركوع وبعد السلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد، أي من آتيته جدا وهو البخت والمال والملك فإنه لا ينجيه منك إلا الإيمان والتقوى. يعني أن الحسب بمعنى الكافي وبمعنى التوكل على الله إنما يكون لله تبارك وتعالى، ولهذا قالوا حسبنا الله، ما قالوا حسبنا الله ورسول الله، وإنما قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. نعم. وأما التوكل فعلى الله وحده والرغبة، بالمناسبة هذه الدعوات العظيمة التي تقال في الصلاة مثل اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذه الدعوات العظيمة التي يقولها كل مصل، الحقيقة أنه مما يؤسف له أن كثيرا من المصلين يجهل معاني هذه الأذكار، ولو أن الإنسان عرف معاني هذه الأذكار التي يأتي بها في صلاته ويأتي بها في صباحه ومسائه ويرددها دائما على لسانه، عرف معناها واستحضر هذا المعنى عند إتيانه بها، لا شك أن انتفاعه بها سيكون أعظم. يعني إذا علمت معنى اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا أحد يعطي من منعه الله ولا أحد يمنع من أعطاه الله، كما قال الله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، حتى الذي يعطي حظا ومالا أو ملكا فلا ينفعه هذا شيئا إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى نفعه. وأما التوكل فعلى الله وحده والرغبة فإليه وحده، كما قال تعالى: وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، وقالوا إنا إلى الله راغبون ولم يقولوا هنا ورسوله كما قال في الإيتاء، بل هذا نظير قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك. ومن قال إن الله والمؤمنين حسبك فقد ضل، بل قوله من جنس الكفر، فإن الله وحده هو حسب كل مؤمن، والحسب الكافي كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فالحسب أو الكافي أو التوكل إنما يكون على الله وحده، ما يقول إنسان توكلت على الله ثم على فلان، وإنما توكلت على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهكذا الحسب بمعنى الكافي. ومن قال في الآية حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين ظن أن المراد يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين، من ظن أن هذا هو المراد فلا شك أنه أخطأ، بل قوله من جنس الكفر. لماذا قال هذا؟ لأن الأصل أن التوكل إنما يكون على الله تبارك وتعالى، لا يصرف لغير الله أبدا. نعم. ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق كالعبادات والإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والحج والصلاة والزكاة والصيام والصدقة، ورسوله حق كالإيمان به وطاعته واتباع سنته وموالاة من يوليه ومعاداة من يعاديه وتقديمه في المحبة على الأهل والمال والنفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالمؤمن يعرف حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخلط بينها، ويؤدي لله تعالى حقه ولرسوله صلى الله عليه وسلم حقه، وهكذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم. بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا كله، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وبسط ما في هذا المختصر: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن طاعته والأخذ بسنته في مقام ذلك في حياته، يعني اتباع السنة مقدمة على أي أحد كائنا من كان، حتى لو كان من الوالدين، ولا أقصد بالسنة الأمر المستحب، بل طاعة الوالد مقدمة على فعل المستحبات إذا احتاج لذلك، وإنما أقصد أن ما أمر به الله أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كما لو كان أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، من حيث لزوم الأخذ به وتقديمه على قول كل قائل. وبسط ما في هذا المختصر وشرحه مذكور في غير هذا الموضع، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله الإخوة الكرام حضورهم وإنصاتهم وإصغاءهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا جميعا من العلم النافع والعمل الصالح، ونتجاوز عن تقصيرنا وإساءتنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.